بالنفس والإنسان مثلا كنت تفوح تغدو وتروح وتغذي الروح بعبير الآيات في مانيا روحانيا ما كنت تكون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ والدا ولا ولدا وقل الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فالله أكبر فالله أكبر ولا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في شهر القرآن نزداد إيمانا على إيمان فيا أمة القرآن كيف نزداد إيمانا بالقرآن بحسن التعامل مع القرآن بحسن التعامل مع القرآن وقد بينت لحضراتكم سلفا أي في حلقات سابقة بأن حسن التعامل مع القرآن فيه العلم وفيه العمل والعلم إمام والعمل تابعه وفيه في جانب العلم تلاوة وترتيل وتدبر وتفكير وفي جانب العمل القرآن الكريم كتاب هداية ودستور حكم ومنهاج حياة فمن حيث هو كتاب هداية نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه وتكون النتيجة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وأما العكس من هذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فمن حيث هو كتاب هداية لا بد من اتباع القرآن الخير كله في الاستجابة لأمر الله عز وجل بطاعته باتباع أوامره باجتناب نواهيه إن هذه الاستجابة تعني أننا نحيا حياة حقيقية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم أولسنا أحياء؟ لا، الحياة الحقيقية ليست حياة أجساد أو أبدان، ليست الحياة أن نأكل لنعيش أو نعيش لنأكل، فتلكم حياة الأنعام وحياة الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أما حياة المؤمن الحقيقية فهي في الاستجابة لنداءات الله عز وجل وأوامره والبعد عن نواهيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بغير هذه الاستجابة لا تكون الحياة. لذلك ضرب الله عز وجل المثل بمثل قوله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. ومن أجل هذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه الروح وبأنه النور، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. تأمل أخي المشاهد وأختي المشاهدة قول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نحن كأناسي فينا جسد وروح، وسر الحياة فينا الروح للجسد، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وإذا خلت الروح عن الجسد أو خرجت الروح من الجسد يصبح الجسد جثة هامدة، يموت، يتغير، يتعفن. لماذا؟ لأنه بغير روح. وكذلك الدنيا إذا عاشت بغير روحها الذي أنزله الله، بغير هذا القرآن، بغير ذلك الكتاب، تصبح الدنيا بغير روح، سرعان ما تنتن أو تتعفن، كما تكون الأجساد في القبور إذا ما خلت من روحها. فروحنا في حياتنا هو القرآن، فلماذا يحال بيننا وبين القرآن؟ لماذا يحال بيننا وبين الروح؟ لنعيش عيشة الكفار، لنحيا حياة الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. لا يا عباد الله، لا يا أمة القرآن، إننا بغير القرآن أموات غير أحياء. أما سر الحياة فينا الروح، والروح هي القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، ما كان يدريه ولا كان يرجوه، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وما كان يتلوه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي القرآن نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكما أن القرآن روح فهو نور، ونحن بغير هذا النور نتخبط في الظلمات. نعم، نور الحياة هو القرآن. نحن لا نبصر بأعيننا، إنما نبصر بنور يقذفه الله علينا، وكذلك نحن بغير القرآن نتخبط في الظلمات. فإذا ما استنرنا بنور القرآن فهذا هو النور، لكن جعلناه نورا نهدي به، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنورنا القرآن وروحنا القرآن، فهلم إلى القرآن يا أمة القرآن. ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إناديها روحانيها.